ولم يخلقه ليتكاثر به من ذلة ويتعذر به من ذلة، ولكنه خلقه سبحانه بعزمة عظيمة، وهي المعبودين والمعظمين ويخشون ويثني عليه سبحانه في الله واهله ويعلموا صفاته واسماعه ويثنوا عليه بذلك ليتوجهوا اليه بما يحب من الاعمال والاقوال، ليشكروه على انعامه ويثنوا على من سلمهم، ليجاهدوا في سبيله، ليتذكروا بعظمته وما يستحق عليهم من عمل، كما قال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنازل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. قال: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. وقال: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب. فأنت يا عبد الله مفروض في هذه الدار لا يتبقى فيها ولا يشرد فيها، ولكنك خلقت فيها لتنقل منها بعد العمل، خلقت فيها لتنقل لا يتبقى فيها ولا عمل، ومفروض فيها ثم تنقل قبل ان تنقل العمل، قد تكبر وانت صغير لم تبلغ لا يجب عليك العمل لخدمة الله، فالمقصود انها دار ممزوجة ممزوجة للشر والخير، مهنية بالاخلاق ويقتلها وغيره، مهنية بالاقدار والافراح، مهنية بالنافع والضار، فيها الطيب والخبيث، فيها الملل والصحة، فيها الغنى والفقر، فيها الكافر والمؤمن، فيها العاصي والمستقيم، فيها انواع من المخلوقات خلقت لمصلحه العباد لمصلحه التقاليد. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، والمقصود من هذه الخليقه كما تقدم ان يعظم الله وان يطاع في هذه الدار، وأن يعظم أمره ونهله، وأن يعبد وحده سبحانه وتعالى في طاعة أوامره وترك نواهيه وإيتاء حاجاته سبحانه وقضى منه الحاجات ويصطلح به من الناس وترفع له الشكاوى ويرضى له النبي ويستغفر منه كل شيء ويستعمل بها على الدنيا والاخره سبحانه وتعالى. فالمقصود من خلقك وايجادك هو ان تحمله سبحانه وتعظم امره ونهيه وتفقده وحده في حاجاتك وتفتح يده على عالمك ودنياك وتتبع ما جاء به رسله وتنقاد بذلك طالعا مختارا محبا الى المرتبط تابعا لما هو تعالى ترجو رحمه ربك وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. والرسل يرسل اليك ليعرفوك على الحق ويفكرونك ما يجب عليك وما يحرم عليك، حتى لا تقول: لا جعل بشير ولا نبي، ما عندي خبر، ما عندي علم يا رب. جاءت الرسل المبشرين والمنذرين، ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله ورسوله واتقوا الله. رسل المبشرين والمنذرين لان ذاك من الاشياء واحده بعد الرسل: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا ليقول اليه انه لا اله الا انت فاعبدون. فهو يرسل يوجه الثقلين الى خلقونه وليرشدوهم الى اسباب النجاة ولينذروهم اسباب الهلاك وليقيموا عليهم الحجة ويرفعوا اللعنة هو سبحانه يحب العبد ولهذا عصى الرسل، وهو سبحانه يحب ان يمدح ولهذا اثنى على نفسه لله واهله سبحانه وتعالى. وغير على المحارم ولهذا ابحر من فواحش ما ظهر الى رفض سبحانه وتعالى. فعليك ان تحمده سبحانه ان تثني عليه بالله واهله فله الحمد في الليل والعصر، عليك ان تثني عليه باثمانه وصفاته وان تشكره على انعامه وان تصبر على ما اصابك مع اهلك بالاسباب الذي شرعها لك وعدها. وعليك ان تحترم محارمه وان تبتعد عن محارمه وان تقف عند حدوده تعفى له سبحانه ولما جاء برسل. وعليك ان تفقه في دينك وان تعلم ما خلقت له وان تصبر على ذلك حتى تؤدي الواجب على علم وعلى بصيره. قال النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من سلك طريقا يقرا شيخ يقينه سهل الله له في خير الجنه. واعلم الاوامر واهم الاوامر والفوائد توحيده سبحانه وتكون اشراك الله عز وجل، هذا هو اهم الامور وهو اصل دين الاسلام ووجهه في كلهم من اوله الى اخره، وتوحيد الله وإفراده بالعبادة دون كل ما سواه، هذا هو أصل الدين وهذا هو دين الرسل جميعا من أوله نوح إلى آخره محمد عليه الصلاة والسلام. هو دين آدم هو أول نبي آدم عليه الصلاة والسلام، هو دين آدم ودين من بعده ودين المرسلين جميعا، لا يكون الله لأحد لأحد بها سواه، وهو الإسلام. قل إسلاما إذا كنا الاستسلام لله والذرية والعبودية سبحانه وتعالى وتسليم الأمور لوجهه جل وعلا والإنقياد لطاعته، هو تقييده سبحانه والإخلاص له مستسلما له جل وعلا فقط أنت وجهك لله وأخفت عن أخفت أعمالك لله ووجهت قلبك إلى الله في سرك وعيانتك وفي خوفك وفي رجائك وفي قولك وفي عملك وفي كل شيء، تعلم أنه سبحانه وإله الحق يصرف لا يعبد ويطاع ويعظم، لا اله الا هو رب سواه. وانما تختلف الشرائع ان دينه واقع واحد من الاسلام واحد هو اخلاص عباده نحوه واخراجه بالعباده من دعاء وخوف وخزاء وتوكل ورغبه ورهبه وصلاه وصوم ورجال نقصدها واحده دون كل ما سواه، هو ان نقول بحق جل وعلا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، ان امر الا تعبدوا الا اياه، قال اياك نعبد واياك نستعين، اكبر عباده. لهذا يقولون وليعترفن به اولا ان لهم كشفون عليه، فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، على غايه الكلام العظيم. ثم قال بعد ذلك اياك نعبد انتهاهم الى هذا سبحانه وتعالى ويثنى عليه بالله واهله بالحمد والاخلاص لانه رب العالمين ومسؤوليه ومربيهم للنعم، وانه الرحمن وانه الرحيم وانه مالك يوم الدين، وهذا كله حق لرب العز وجل. ثم قال اياك نعبد واياك نستعين، على المعنى اياك نعبد وحدك واياك نستعين وحدك، لا رب سواك ولا معنى سواك سبحانه وتعالى. الدليل على العباد من خير هو منه سبحانه، والذي سخرهم والذي هيأهم لذلك وأعانهم على ذلك وأعطاهم قوة على ذلك، ولهذا يقول جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، هو سبحانه هو المنعم والمستحيل ونعوذ بالحمد لله وعلا. فأنت يا عبد الله لا جاءك من نعمة على يد صغير أو كبير ملك أو مملوك ولد او غيره كله من نعم الله جل وعلا، ومن ساق ذلك ويسره سبحانه خلق من جاء بها وساقها على يديه وحرك قلبه لياتي بها ويؤديها اليه، واعطاه قوه اعطاه القلب والعقل وجعل في قلبه ما جعل حتى اوصل عليه سبحانه وتعالى. وكل نعمه في غيره جل وعلا مهما كان في مسائل، ومن يحمد بالحق ومن خالق للعباد ومن ربهم للنعم ومن حافظ بينهم في الدنيا والآخرة ومن مصيب ثلاث جمال المنزه عن ثلاث الأحلى النقص والحي واحد في نبيته واحد في إلهيته واحد في أسماء وصفاته جل وعلا هو سبحانه له التوحيد لجميع الوجود له الوحدانية في حق العباد وتسديده لهم ونزله لهم وتصريفه لشؤونهم لا يشارك له فيه سبحانه وتعالى يدبر الامر جل وعلا هو رحال كل شيء ويقل من وقته الا الله هو رزاق لقوة المتين الا ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم سعى في دبر الامر لا في شيء الا دبر الله بعيد ذلك هو رب الجنه في خلق المسلمين اليه الرزاق بالله سبحانه وتعالى وهو مسألة العبادة لكمال الإلحاد لكمال الإحسان ولكونه الخلاق والرزاق ولكونه مسلك الأمور ومدبرها ولكونه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا فلهذا استحق العبادة على جميع العباد واستحق الخضوع عليه والعبادة هي الخضوع والذل العبادة هي الخضوع والذل ثم الدين عبادة لأن العبد يؤدي بخضوع لله وذل بين يديه ولهذا قيل الإسلام عبادة والإيمان والطاعات كل عبادة لأن العباد يؤدون هذا الدين الخضوع كما أمره الله جل وعلا يقول العرب بيع معبد يعني مذلل أن فتحت الأقدام حتى صار له أثر به نعم ويقول بيع معبد قد تبدأ ورحل عليه حتى صار له أثر بل قده أثر حسين ليشد عليه وصار معبدا فالعبد هو الذل لله هذا عبده الحقيقة الذل لله المقابلة المعظم لحرماته وإلا كان العبد أكمل معرفة بالله وأكمل إلى منبه صار أكمل عباده ولهذا كان الرسل على المصطفى أكمل الناس عباده لو يكمل الناس إلا بالله وتعظيم الله سبحانه وتعالى ولهذا وصف نبيه بالعبودية في أشرف المقامات قال لله تعالى عبده إلا لذا يزل عبده رسال وعلى فلما قام عبد الله يدعوه ولكن ترى الله جل على عبدنا في هذا الباب مقام العظيم مقام كبير ثم زاده فضلا من عند ربه سبحانه بالرساله التي ارسلهم بها وجمع له فضلين فضل الرساله وفضل عبوديه الحق فارسل الناس في عبادته لله وتقواه لهم الرسل والانبياء عليهم الصلاه والسلام ثم يريهم الصديقين الذين كمل تصديقهم لله ولرسله واستقاموا على امره فصاروا خير الناس بعد الانبياء وعلى راسهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه وراس الصديقين مع سلمه صديقيه بفضله وتقواه وتركه الخيرات وقيامه بعلم الاخره قيام وقوله ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار ومساعده لكل ما استطاع من قوه رضي الله عنه وارضاه فنقصد ان مقام العبوديه ومقام الرساله هنا وفي مقامات فإذا جعلت الرسالة دورها لقي مقام الصديق الصديقية لعبادة فأسأل الناس إيمانا وأسألهم تقوى وأسألهم صلاحا وأسألهم هدى هم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكمال علمهم بالله وعبادته له وذله لعونته جل وعلا ثم يوليهم الصديقين ثم الشهادة إلى ولا بد لا توحيد الله من رسل رسله عليه الصلاه والسلام ولهذا لما بعث الله نبيه محمد عليه الصلاه والسلام فيدعو الناس اولا الى توحيد الله والى الايمان بانه رسول عليه الصلاه والسلام فلا بد من امرين من توحيد الله والاخلاص له ولا بد مع ذلك من تصديق الرسل عليه الصلاه والسلام فمن وحد الله ولم يصدق الرسل فهو كافر ولو صدقه ولم يوحد الله فهو كافر فلا بد من الامرين من توحيد الله ورسول رسوله عليه الصلاه والسلام يستلم الاختلاف هذا المقام انما هو في الشرائع واما توحيده والاخلاص له وتصريف راتبه وتصريف رسله فهو امر لا اختلاف فيه من الانبياء بل لا اسلام ولا دين ولا هدى ولا نجاه إلا بتوحيد الله والإخلاص له وإفراده بالعبادة دون كل ما سواه والإيمان بما جاء به رسله عليه الصلاة والسلام جلة وتفصيلا. فمن وحد الله جل وعلا ولم يصدق هذا فيما جاء به زمانه، قال ألم يصدق أحد زمانه أو هودا أو صالحا أو إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق أو يعقوب أو بعدهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو كافر بالله حتى يصدق جميع الرسل مع توحيد الله والإخلاص سبحانه وتعالى. فالإسلام في زمن آدم وتوحيد الله مع اتباع شريعة آدم، والإسلام في زمن نوح وتوحيد الله مع توحيد نوح عليه الصلاة والسلام في ذلك، والإسلام في عهد هود وتوحيد الله والإخلاص له مع توحيد نوح عليه الصلاة والسلام، والإسلام في زمن صالح وتوحيد الله والإخلاص له مع الإيمان بما جاء به صالح وعادل حتى جاء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فكان الإسلام في زمانه هو توحيد الله مع الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباع جماعة. فاليهود والنصارى لما لم يصدقوا محمد عليه الصلاه والسلام صاروا بهذا كفارا جلالا مغلوبا عليهم الوالدين، لم يوحد ولا يوحد منهم الا وحد الله، ولو فرضنا ان بعضهم احد الله فانهم ضالين كفار لعدم ايمانهم برسول الله عليه الصلاه والسلام وتصديقهن، فتوحيد الله يشمل الامرين، تصديق الله والحق لله يشمل ذلك ويشمل مع ذلك تصديق الرسل لا بد من ذلك بالذين جاءوا. لو وحد الله بالعباده ولكن لو كذب الرسل او كذب على ما جاؤوا به ما صحت الرسل، فلو قال انه يعبد الله وحده ويصدق محمدا صلى الله عليه وسلم بكل شيء الا في تحريم الزنا فلا، لا يصدق بتحريم الزنا حيث يرجع يقول له كنت هذا كافرا على يد الله الموت الا احنا سنين، ولو قال انه يوحد الله ويعبده وحده دون كل ما سواه ويصدق به جميعا وعلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم إلا في تحرير النظام وفي كان الدثور قال فاذا حد لا يجوز لعن الدنيا ولم يدعه توحيده ولا إيمانه لأنه كذب الرسول وكذب الله في معه الشرك، وهكذا لو وحد الله وصدق الرسل عليه الصلاة والسلام ولكنه استهزأ بالرسل في شيء استنكشه في شيء ومع الرسل صار كافرا للاستهزاء بالرسول أو بالله أو بدينه، قل أدل الله وآياته وبركاته في المستهزئين لا تعتل الموقف في الله بالله فالمعنى انه مع توحيد الله لا بد من الايمان بالرسل وما جاءوا به وتصديقهم بما احيا الله وما حرم الله وما شرع الله سبحانه وتعالى. ثم رد على التوحيد وكيف بالله عز وجل الا كل شيء له رد والرد بل يرد على بعض الشعراء والرد يبعث له الرد وبردها تتنزل الاشياء الشيخ بالله عز وجل يزيد في رد التوحيد الذي بعث الله به الرسل عليه الصلاه والسلام رده حرك منه رده بتوحيد العباده وكافر رده بتوحيد الربوبيه وكافر في توحيد الافلاك والصفات وكافر في عدم الاذعان والايمان في بعض الحقوق التي جاء فيها الرسل وعدم تصديق فيها. فالمشرك يثبت لانه اشرك مع الله غيره فيما تتعلق بالعبادة لله وحده أو فيما يتعلق بالوصولية تدبير العباد أو فيما يتعلق بأسماء وصفات حيث ركن أو غيره في ذلك أو لعدم تصديقه فيما أخبر أو فيما شرع كفر بذلك وشرك بالله فيما وقع منه. فإذا ذكر الله عز وجل قال لهما لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله إذا لم يكن الإبداع كيف العبادة بدون الله غيرها عن غير الله وتثبتها لله وحده كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله وشهد الله أنه لا إله إلا هو وإن ذلك هو العلم قال لم يقف لا إله إلا هو الحق الحقيقة. وقال جل وعلا لا تتقي إلا إله غيره إله إله واحد ولا يقف لما تستطيع فتوحيد الله وإشراكه بالعبادة عن إيمان وعن صدق وعن عمل لا مجرد كلام فالوحيد في العبادة وجوده بها مع إيمانه ذلك أصحاب العبادة ومع أصدقائه كان إلى طائره باطل وأن عباد غيره مشركون ولعل رأت منهم كما قال عز وجل قد ذاك ذكر الحسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وما جعل لكم عداوة والبغضاء أبدا حتى تلي بالله الله. فأسأل الله إبراهيم الذي يقومه إنني براء من السنة بكون إلا من خطاني في المسيحين إبراهيم لك نبي الذي خطاني في المسيحين وجعل سيئة الباب في أخي مرعلا نفسه فتبرع من ابن عبد الله إلا الحديد واستخدم ربك إلى خطاني فإنه سبحانه هو مرد الحق ويخلق الإبادة فلا لا يخلق الحق والمقصود أنه لابد من تحيد الله ويخابه بالعبادة والبلاغ بالله غيره ومن نعبد الله سبحانه وتعالى ولا بد من تطبيقات بطلب الشرك وانه باطل وانه يجب على جميع البلاد من دون غيره ان يخص الله بعباده وان يهديه بها سبحانه وتعالى ويقول كل مرجوع وان يبدو حتى على التوحيد من تحكيم شريعه الله فانه سبحانه الحاكم ومن توحيده ولله به الايمان بانه الحاكم وهو حاكم جل وعلا والحاكم من عباده في الدنيا بشريعته وفي الاخره بنفسه سبحانه وتعالى من حكم الله لله يا أبي آلة فحكم الله العلي الكبير والتعليمين من حكمه إلى الله والحكم سبحانه وتعالى يا عباده في هذه الدار بالشريعة التي بعث بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام تبي يوم القيامة لنفسه عز وجل فخوفه عن العبادة الأولياء أو الأنبياء أو الشمس والقمر أو الجن أو الملائكة أو الأفلام أو الأسياد يقوم بتوحيد الله لا يبقى منه وإن عرفت أن الله سبحانه بعد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله إلى قوم يعبدون غير الله منهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الأصنام مع الإيمان الكامل بأنه مستحق العبادة وأنه رب العالمين وأنه المدبر لعباده وأن المالك لكل شيء والخالق لكل شيء وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته لا نقص فيه ولا عيب فيه ولا مشارك له في شيء من ذلك قاله تعالى فهو له كمال مطلق بكل شيء جل وعلا وما عدا ذلك ما خرب ذلك وانتقص ذلك هو الشرك بالله عز وجل ما أخل بهذا الأصل ولم يشرك لله فجعل معه شريكا في العبادة أو مدبرا للأمور أو متصفيا بصفاته عز وجل يرزق ويخلق ويدبر أو يعلم الغيب أو يقدر ويتكون أو غير ذلك فلا يثق به عز وجل وخلقه من حقه سبحانه يعترف من حقه بغيره عز وجل ومن هذا تعلم انه لا يبدو مع هذا كله من فتح الرسل من يدعوه وعلى رسول النبي محمد عليه الصلاه والسلام لانه متى اخذ العباده لله وحده وتابع رسله عليه الصلاه والسلام فلا سيما حقنا منه محمد عليه الصلاه والسلام وان كان من شرعه فقام عليه امه واحده او في سنتين فقل عليه الصلاه لو انه صدق محمدا كان له هدف لشيء عليه الصلاه والسلام لان كان للشريعه كيف لشيء لكن له مع ذلك يصوم له يصوم مع محمد قال يصوم هذا الدجال لان خرج في المنامه وقتله الصحابه وقال قائل كما قال كما حيث ذاك الوقت انه رسول قتل كلمته قتل توحيده قتل اعماله قتل بعده ولم يدعه صيام النهار قيام الليل ولا عمله كل شيء لانه اقرب ناخذ من مناقبه الاسلام وهكذا من صام النهار وقام الليل فتعبد واخذ الله بالعباده فقد عرف فسلم ثم بعد ذلك لان وقت من الاوقات صرف بعض العباده الى الله جعل بعض العباده للنبي عليه الصلاه والسلام او للولي فلان فلان او فلان او للسلام فلان او للشمس او القمر او للكوكب فلان يدعوه يطلبه النصر يستغيثه فطرت اعماله التي كبر حتى يعيد ما سلم فيها الله عز وجل ولو أفرقوا لحدث عنهم ما كانوا يعلمون وقال عز وجل ولا خلق لهم ولا لهم مكمل لو أشركت لا أحفظ الله عنهم ولا تحول أنني أحاكم ما أخذ هذا تقدم وقال الله أعلى بكل شيء ووحد الله بكل شيء وصدق الله بكل شيء إلا في الزنا قال الزنا مباح أو الميراث مباح أو الخمر مباح أمر معروف يسكت المباح قال بهذا كافرا ولا فعل كل شيء من دون الله استحلاله لما حرمه الله من الزنا او المراه او الخمر او الربا او ما اشبه ذلك من هذه الامور الضروره صار باستهلاله ما حرم الله كافرا بالله ولم تنفعه اعماله ولا توحيده لله في العباده ولا اعتقاده صحيح الشرك بالله عز وجل ولا من ذلك لشان كونه استعلى ما حرم الله وكذب الله بالعباده فكان بهذا كافرا عند جميع المسلمين وهكذا لو قال ان نوح او هود أو صالح الأنبياء الله أو إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق أو يعقوب أو موسى أو عيسى كل خالد ليس بنبي ولا رسول فلا كافر بالله وأعماله كلها باطلة. معها التأهيل مع السلامة في كلمة سنة بجليلة وطريقة بجليلة لو معها لكلة مع التأهيل الكامل ومع الإخلاص ومع الإمام الرسل لو أنه حرم ما على الله. قال أنا لا أحل الإبل ولا في أول غنم أو بقرة بها حرام وبجلة جلة لو أحلها الله أباحها العباد قال لو فلا أحلها أنا ما أحل أنا أراها لا يجوز وفي الجهاد كافرة لأنه حرم ما أحل هو بعد قيام التجهة عليه لكن بهذا جاثرا يكون أحل هذا حرم ما أحل هو فصار من جنس من حرم ما أحل هو فصار من جنس من أحل ما أحل هو لما أحل ما لما حرم ما أحل هو صار من جنس من أحل ما أحل هو أو قال ما أحل الحنطة أو السعير حرام الحنطة والسعير أو اللبن من الإبل أو من الذكر أو من الغنم أو ما أشبه هذا الله العليم الذي يقول الأحلام هذا أو قال إنه يستبيح الرم أو الأخت أو الجن أن لا نجح على بأسه قال بهذا كافرا بالله مبتدع الإسلام ولو أنه يصلي لها يصلي ويصوم ويقرأ كل ما طاعت لأن واحدا من هذه الخصال كفر فيها ولو أتى يقول أحد يفعلهم ما كان لمن ونحن في جمال ونحن في جهل وقلة في الحلم وأقبل الناس على أمور أخرى وعلى مسائل أخرى تتعلق بالدنيا فقل عليهم بالله وبدينه لأنه يجب أن يصبر عن ذلك بما يصد عن الهدى وقال أغلب الدروس في أشياء تعلق بالدنيا أما التفقه في دين الله والتفقه في شريعة الله وتوحيده والتفقه في محارم الله قال قل اليوم بين الناس فينبغي لك يا عبد الله الاتباع والاستيقاظ والإقبال على كتاب ربك القرآن دراسة وتكبر وتعقبل حتى تعرف توحيد الله والإيمان به وحتى تعرف صفة الله عز وجل وحتى تعرف ما هو سبب دخول الجنة ثم جاءت من النار وما هو سبب دخول النار وحيما الجنة مع العناية بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديث سنة عليه الصلاة والسلام وحضور حلقات العلم والمناظرة مع أهل العلم والدين حتى تستفيد وتفيد وحتى تكون على بينة وعلى بصيرة في أمرك والشرك في الجهل أكبر من أصغر الشرك الأكبر ينافي توحيد الله وينافي الإسلام ويترك الأعمال ويترك إليه النار وكل عمل أو قول دل في الأدلة على نفسه رب الله لا يكره تكذيب الله وإنكر ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو إنكر بعض كذب على الناس والاستغاثة بالأموات أو الأصنام أو الكواكب أو مع الجهلات أو ارتكاب حلم ما حرمه الله أو تحليل ما أحله الله أو تكذيب الله وتكذيب أمر رسله أو كراهة في الدين وزوجه فقد بكفر وقد رأيه مع ذلك هذه أشياء تحدث الأعمال وتوجب الردة عن الإسلام وهذه كلها تسمى فكرة أكبر وكفر أكبر قال الله في ذلك جل وعلا إن الله لا يغفر شكله ويغفر ما من أجله ويغفر الله قد استرعى من عظيم فالله فيها أكبر أنه لا يغفر أي شكله ويغفر ما من أجله فهو عطف وعلق على الله تعالى إذا كفر الشرك كانه لا يغفر وعلق ما دون على المشيئة حيث قال عز وجل إن الله يغفر أي شكله ثم قال بعده ويغفر ما من أجله فهنا بين سبحانه ان الشرك لا يظهر وحقه بعلى الناظره ثم علق ما دون على المشيئه وفي المعاصي التي دون الشرك فان مات عليها عز وجل فامره الى الله سبحانه وتعالى ايش على الله لان قيامه يتعذب على قدر المعاصي التي مات عليها ثم بدل ان يطهر في النار ويثلث دخوله الله الى النار والجنه فان قل منه سبحانه وتعالى اما في حياه الزمر تعلم الغفله فقال سبحانه الا عبادي لا يكرهوا على نفسهم لا تقربوا من رحمة الله إن الله يغفر من الدنيا إلا هو غفور رحيم ولله يغفر وعلم ونغفر به جميعا قال الحكماء ويكفي غيرهم هذه الآية في التائبين هذه الآية في التائبين هذه الجهة في التائبين قل يا عبادي لا تقربوا على مسلم من الشرك والمعاصي لا تقربوا من رحمة الله لا تقربوا من رحمة الله إن الله يغفر من الدنيا يغفر التائبين من باب الإيمان سابقا الله يغفر الشرك مثلا اما ايه النساء هي غير السائلين من مات على الشرك مصرا او على المعاصي مصرا ويقول سبحانه ان الله لا يغفر ان كتبه ويغفر ما دون نفر اليك هذه في المصير الذي مات على الشرك لم يكتب فهذا لا يفرق وجل فعل الحرام كما في الاسفه سبحانه وتعالى انه يشرك بالله وقد حرم الله على الجنه ولا يغفر كما يقول ما لا يدلك عن الحرام فلا عن الحرام، لأنه لا تعرف كده. أما ما بين الشرك في الزنا والمعاصي الأخرى التي لا يسعى لها، يعني أنها حرام شيء الخمر أو زنا أو أكل الربا، يعني أنه حرام لا يسعى لها، يعني أنه عاصي ولكن ما تعرف. وقال إذا خلوك هو مثل انتفع يوم الآخرة فلا بد. فهذا تعتمد في أكل الله سبحانه عند أهل السنة والجماعة قاطبة إن شاء ربنا يغفر له وأدعوه جل وعلا في هذا الوحدة سبحانه وتعالى بتوحيده وإسلامه، وإن شاء ربنا حسبه على قدر المعاصي التي لا تعلم بالله. فيحدث الله ما شاء الله على زنا من الناس ولم يكن منه، على سوء الخمر، على عقوبهما الوالدين، على قطيعة الأرحام إلى غير ذلك. ما تعلم هذا ركائب هذا إذا دخل النار لا يخلف، لا يخلف الله، لأن يعني فتح لها تعالى علم يد الله إلا عافية لا يكفر يعلم العافية، لكن متى هذا لا يخلف النار. كيف تخلف يد الله إذا دخل النار؟ إذا ربنا وقال العيون إلا بشفاعة الشبه وصناعة الشفعاء من الأنبياء والملائكة والأقران وغيرهم، أو من وراء الله سبحانه وتعالى من شفاعة أحد جل وعلا. ثم بعد دخوله النار إذا دخلها لا يخلف فيها كما تقول بعض المبتدعة كالمعتزلة، لا لا يخلف، وليس بكافر ومعاصي كما تقول الخوارج، لا، ولكن لا إله إلا أهل السنة والجماعة الثاني والثالث، ليس بكافر عاصي إذا كان مسح على ذلك، يعني أنه عاصي ويعلم أن الشريك حرام والزنا حرام ولكن ما فعل هذا، لا يكون كافرا ولا مخلدا في النار إلا أهل السنة والجماعة عند أهل الحق، ولكنه يكون عاصيا وفاسدا ويكون خطيئا إلى الله إن شاء ربنا يوم القيامة وخر له لإسلامه وتوحيده وإقرانه الصحيح في الأرض، وإن شاء ربنا عذبه في النار على قدر المعاصي التي مات عليها من عقوق الوالدين أو زنا أو ميراث أو سر مسكر أو هبة أو هبة الأولين أو غير هذا. أن يطهره النار فزال خبثه أخرج من النار إلى الجنة، يوقف له المقلة له الحياة فيربط هؤلاء كما تثبت العدة في حديث السيف، إذا تم خلقهم أدخلهم الله جل وعلا عن أبيهم وخلقه جل وعلا. هذه الأمور العظيمة تنظر لنارها جيدا لأنها لها جيدا لأنها من أصول العقيدة، يجب أن تعلمها جيدا وأن تعرف حقيقة دينك وأن تده من يسير بما يقول سبحانه وتعالى وخلقه جل وعلا حتى تكون على بصيرة وعلى هدى في دين الله سبحانه وتعالى. فهل أهم الأمور المعاصي كما من يسميها ولا عذاب مكتوب في هذه التوبة ولغيرها المعاصي والشرك قد يستفيد فيه، ولكن نصيحة الإعلام عن دين الله والرافع عن التعلم والتوقف عن الله وتفاعل الأمور، فربما وقعت في الشرك فتؤمن بالله وأنت لا تبالي ولا تدري، فربما ما يتوقف في المحارم والعوائل وأنت لا تدري في سفرة الجهل أو سفرة الدنيا وفي هواك أن تدعو نفسك وعرض حرمات ربك، فابعد هذه النفس لله عز وجل وأخلص الله العمل وسابق الخيرات وعيد دينك بأذلتك وتلقف من دينك في القرآن والسنة بالإقبال على كتاب الله وتدعو بكتاب الله وبالعناية بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبحضور حلقات العلم وصحبة الأخيار حتى تفقه دينك وحتى تعرف دينك على بصيرة، ثم تزوج بعد أن يعرف تزوجه جيدا فتحافظ عليه وتتقى ربك الثبات على الهدى والحق حتى تلقاه سبحانه وتعالى. ثم إذا وقع فيك المعصية لا بد بالتوبة، كل إنسان خطأ، كل من يعمل خطأ، لكن عليك أن تبادر بالتوبة لأن العافية حبل في الدين ونقص في الدين ونقص في الإيمان، فالجدار الجدار إلى تلافيها بالتوبة والإقلاع والنذر، والله يتوب على من تاب سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل تبوا إلى الله جميعا أن يحيي الله لكم تفلحون، وقال يا أيها الذين تبوا إلى توبة النصوح، فالتوبة لا بد منها، لا يجوز لك دائما دائما حتى تتربى، ورسولك تقول التوبة تهدم ما كان قبلها، تنزلها وتنال إليها تستقيم عليها أبدا، فكل ما وقع عليك ذلة فبادر بالتوبة، بادر بالإقلاع، وكن متفكها في دينك متوصلا، لا تشغل بجعل حظك من الدنيا عن حظك من الآخرة، تجعل للدنيا ربا ولتتعلم التفقه في الدين والتبصر والمطالعة والمذاكرة والعناية بكتاب الله وخذ حلقات العلم وتفكر الأخيار جل وعلا أوقاتا معينة حتى لا أهم أوقاتك وهي سهل سعادتك. وأسأل الله عز وجل له لك روح آخر بعد قد يكون لك من الشرك والسفر أصغر سفر أصغر مثل الرياء بعض العمل يقول ما شاء الله شاء فلان يقول أجل من الله الأمانة والنبي وتعبه رأس إيمانه هذا يشكل أفعال يجب حمله منه قال النبي صلى الله لما قال الرجل لا سأل الله يسير فأجعت إله جدا لا سأل الله لقد قال لا تقول ما سأل الله سأل فلان ويهدين ما سأل الله ثم سأل فلان قال لك أنا حارثة فبح بالله يقبل قال لك أيها بأفاس ولا بهم مهاز ولا بالأنباد قال لك حمد الله لها المصادقين وقال عليه صدق الحياة جاء الله قال كيف هذا الأسر هذه أنواع من الشيء أطار وقال عليه صدق الصيام أخوه لا هذا الشيء أطار تقول أنت على هي يعني مراعاة العمل صلاتك أو قراءتك أو خلقاتك ومع السهلات ولا تأخذ بعض الأعمال السر مثل كيف هذا قد يكون أكبر قد يكون هي أكبر إذا دخلته الدين وإذا كانت الإسلام الآن ما على أن الله ولا أن محبة فقد هذا الواحد فقد هذا الواحد فالجاه ويكون ما نكتب رحمة الله فكذلك إذا على سبيل الله تحضره وتعتقد أنه يهدي الله أو أنه يصدق دليل عن يهدي الله أو أنه يعلم الغيب فمن يريد يستفيد فيه فهو على خير وفضل الحمد لله الذي عليه كانت حيث كتابه الله بكعبه بالنبي لا لاعتقاد خاص ولا هو على الإسلام هذا يكون فكر أكبر لو لا اعتقدت ان هذا مخيفه يعظم في تعظيم الله او انه يعمل الغيب او يتصرف في الخير او مع استهلاك او ليس يعبد من دون الله فهو حتى يكون اكثر بهذه العقيده الحمد لله. هذا معك يا الله عز وجل ومن نحن عليه الفقه في دينه وان يرزقنا عليه الاستقامه عليه وان يعيننا واياكم بكل انفسنا وسيئات اعمالنا ان يضل في فتن كله جل وعلا في رب الكريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله واصحابه واخوائه ولكنه يقر بها ترك الصلاه ايضا لعل فلان بها ومنها بها اذ قال لاهل العلم احدهما انه كان في الكفر الاكبر من ردع الاسلام لكونه تهاون بها ويعلم الاسلام وهذا القول ارجع لادله كثيره فيها قوله صلى الله عليه وسلم واصل الاسلام عن به الصلاه ومن هذا جاء في قران سلام الله على المصلين وعنده في طلب الصلاة وقول على أن الكفار والمصير لا يفرح في سفر قال لهم في المصلين ونسألوا أن يستعد دخوله بالدار وصلته فيها أنه ليس لها مصلين ومنها قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة ومن فاتها فقد سفر وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل بين الحين وسلم قصة الصلاة إلى أدلة أخرى وقال أخرين له كان كفرا أصغر لا أكبر لأن أدلة التوحيد تدل على أن ترك الصلاة يقوم بردة عن الإسلام وهذا وهذا أشياء في هذا النمط تدل على ما اعتقده على أن كفره كفر أصغر لا أكبر وأنه إذا كان يعتقد وجودها عليه وأن فريضة ولكن تعاون بها أنه يكون كفر أصغر ويكون فاسقا ويكون فسقا معنا من إسلام السائق ولكنه لا يكون كفر أكبر قالوا وفي هذا يصلى عليه ويسمع المسلمين هذا قول جماعة من العلم تقول الخير الأظهر في الدليل فأقوى في العلم أن كفر أكبر الحمد لله نعم نرى استمعنا بعض الأسئلة بعضها في الموضوع بعضها خارج الموضوع ونبدأ بالأسئلة التي قد تخرج من الموضوع لا معنى أن الله واحد في صفات أسمائه مع أن هناك من يشترك معه في التسمية في الأداء معنى ذلك أنه واحد في معنى الصفات واحد في معنى الصفات الحكيم عليم الرحمن الرحيم القدير ويسمي بعض الأطباء حكيما ويسمي بعض الناس حكيما ويسمي بعض الناس عزيزا إلى غير ذلك لكن العزة المطلقة في ما هي واحدة فالعجل نطق لله يحدث فالنحن من اعتقد أن غير الله يشارك في هذا المعنى وأن له نفرة في الله في العزة أو في الحكمة أو في الرحمة أو في القدرة أو في العلم لا تحرى بالله أن فيه يشارك في بعض السن لو كده تليك بالمحلوك هذا لا لا لا لا يقع في السن ويسمع نفسه يسمع عن بصيرة يسمع عز وجل يسمع عن بصيرة المقصود أن ليس المشاركة في ليس القدرة ليس العلم ليس السمع ليس البشر لا تزيد محدودة فأي محدود دخل المحدود فالإنسان له دخل المحدود وكان المحدود فأي محدود دخل محدودة هذه ليست فيها تلك لله عز وجل قال الله لا يعطاه إياها هو النبي عليه الصلاة والسلام لكن إذا قال هو من دون قدرة الله أنه اضطرت في كما يشاء أو أنه يعلم المغيبات أو ما يشاء فهو أتى على المعنى على المعنى هل أصحاب الفكرة بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام قبل عقل رسالة رسلين السابقين الآن أصحاب الفكرة من الذين ينتبهون الرسالات لم يمنهم لعبة النبي لا عيسى ولا غيره يقال عنه فكرة وهذا من دم محمد صلى الله عليه وسلم عيسى وهي فكرة طويلة في ستيات عالم إلى أقل من ذلك هؤلاء

ولا يقطع من عذابه. هل يحسن ان هو يتوب به منهم بينه وبين جهنم لا يمت بها ولا هذا الا يعلم اذا جن بها الاشقى ثم لا يمت بها ولا يحيا للمعذب لا موت ريحه ولا حياه تسلمها نعوذ بالله. هذا عذاب دائم نعوذ بالله. هذا معنى لا يموت ولا حياه. هل يحق لي ان القي القبض على السائل في المساجد اذا صبح انه لا يستغني او غير صحيح ما ادعى به؟ هي عليك ان تستغني المثال كذاب لانه لم يتنكح وتخيف من الله جل وعلا وتعليم ان هذا لا يجوز لك. فاذا كنت تلقيا او وكل لك حقوقها او الهيئه فلا بد ان تقضي عليه. فاما انك انت غير مقتدي هذا الشيء من عليك النصيحه تنصحه لله وتقول هذا لا يجوز لك. واذا عاد لا بد ان ترفع بامرك الى ان يقضوا عليه حتى يبدأ بدنا قاعدة مع زوجتي وابنتي أو بناتي. السهر غير المحارم لا يجوز. لو كانت زوجة أخيك أو زوجة عمك أو خالك أو غيرها. أما إذا كانت محرما لك كزوجة ابنك أو زوجة أبيك أو أختك أو بنتك فلا تجوز. وأما السهر بزوجة بغير محارمك فلا يجوز. أما إذا كان غير سهر الزوج العادي صلاح البلد وقت وحدك ومع غيرك لا تخلو بها مع عائلتك فلا بأس. تبدلها مع عائلتك الى بيت اخر الى مراحل البلد الى من فلها قريب لا تخلو من سفر فلا لا بشرط ان لا تخلوها على الجهه. اما مع الحياه فلا يجوز. اذا عمل الانسان عملا ثم حس انه دخله رياء فماذا يفعل؟ اذا عمل عملا ثم حسيت الرياء فليجاهد نفسه في اخلاق الرياء وليطلب الرياء والمجاهده ولكن الى الله الله تعالى من الرياء نحن المجاهده الصادقه حتى يعيد العمل الى فاقد الله تعالى. اعلنت البلديه انها سوف توزع اراضي وشرطت الحلف على عدم ملك عقار او اراضي وانا ليس لي اي املاك. هل احلف على ذلك؟ الواجب على الرعيه ان يلتزموا ما تقوله الدوله في حدود الشريعه والانتهاك. فاذا قالت الدوله انها تعطي من الظلام الاجتماعي وجبته كذا وكذا وكذا تعلم انه يتجوز بهذا ولكنه يتجوز احيانا حتى يقول هذه المراه فقيره وليست كثيره.